ويفطر يوما ما لنا وافوج إن أحب الصيام إلى الله صيام داود حديث كورو فينو شيء صون كي نبي الله داود صون كسر ريو كفضل بدني مجرو صون كي الله يقول شعلي نوكاس إن أحب الصيام إلى الله صون إلهي حقي سلوه قل قعيل بدني حي أو اللو قل شعلي حي وصيام داود نبي الله داود صون كيس وعين كيموها حديث حقي استمتها نغطها الله وكان يصوم يوما ويفطر يوما ما لنه صومي تيري ما لنا وافر شيء وانا سند كبركي ويان وانا لح بلونا صومنا سند كبر لح بلونا صومنا وحب الصلاة إلى الله إلهي حق إيسا صلاة اللي وقل قعيل بدن يهي اللي وقل قعيل يهي صلاة داود والنبي الله داود صلاة ديسي صلاة دي فرق حيد مها وصلاة سنة هاي وصلاة الليل كمرك سيدو إذن وتكن شيء كان ينام نصف الليل هبينك كالبركي أي ساعة شري ويقوم ثلثه صدح ماله ملهان أي تكري وينام سدسه لحماله ملهان وسحني وكان يصوم يوما ويفطر يوما أبن الله هبينك مثلا والله بيت مسعى كالبر وسحني لا بيت محاو كالبر لح وسحني ويقوم ثلثه صدح ماله ملهان من عباد السنين لا بيت من صدح قيبي وامسى افر ساعود نوع عباد سنين وينام سدوسه لح ميلوده وميلهان واسحان يا حبنا لح وقيم اللبية طبانك وامسى لابا لو ساعود نوع سيحان معنى هذا هو ايان وحو سيحان اي لح يا لابا واسكو امسى سديد ساعود مصيح علي انت كم نوع عباد سنين سيدا اسبو مركة يعني هذا ساين راح نوع ايان مركا واحد كنت سنة يعني رسولكنا عليه الصلاة والسلام مركا شايدي قف نفسي إنه عدب ما وحني إلهي كوة تبني إنه صار ما نفسي إنه عدب ما إلهي معدب النفنة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم مركا إنه قفك هبين كون رأينا ويسوى تشيري صدقي قال كم إذا مثلا إلى هذان قرآن وحويان habeenki maalintii mar buu dhameeyaa habeenkiina mar buu dhameeyaa waxa laga yabaa inuu maalintii oo kale laba jeer saddex jeer ama shan jeer ku dhaw quraanka dhameeyo rasuulku wuxuu sheegay alayhi salaatu wasalaam qofka saddex isha wax ka yar quraanka ku dhameeyo ma fahmin quraanka saddex isha wax ka yar qofka quraanka ku dhameeyo yaani saddex isha wax ka yar laba u dhameeyo karo quraanka saddex quraanka saddex isha wixii ka badan quraanka aqrintiisu tadabbur buu baahan yahay in loo fursad u baahan yahay oo loo khushuuc u baahan yahay oo waa cibaado weeyaan ina dudub sidood ka gaarsiisidun maamaya marka saddex isha wax ka yar qofka wax weeyaan quraankii doonayn ku dhameeyo ma fahmay quraanka sidaas oo kale soonkiina waa lamid oo soonkii sanad ku dhan la saamo walaaf habeenkii u dhan la soo jeedaana iyaduna waa saas oo kale rasuulku uu seexan jiray uu soo toosi jiray أنبيضنا عن قصير النبي الله داود نوكا يمكن نظر ربي رسولك عليه الصلاة والسلام هبينك ساعدي سيبت قيبنا سا كلبر ربك وسيحني صدح من الله ملحانا وحوين وعباد السني هذا اللي حمد الله ملحانا وسيحني نكام يعني عباد السنة سكوان أسنتي رعبي كل ذي حق حقه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي خليل كي موحي إيه دردار من بثلاث صدح خليل وحالي لهذا قفك محبة ديس أي قلبك أي شيء تعالي كيس وقلبك قري يا خليل الله ينحو آدي يا أدمرك قفك سكوح الليرتهين أي تعالي كتعيش قلبك أو قري أي وحال هذا خليل أنك وحي وقلت هذا رسولك عليه الصلاة والسلام يعني آدي يا أدمرك صحابه وتعلاين oo jacaylka rasuulka ay jecelayeen qalbigoodu dhex galay oo kala jeexay way rasuulka wuxuu aad u jeclaa Abu Bakr Siddiq walaw kuntu muttakhidan khaliilan lattakhadtu Abu Bakr khaliila haddaan cid khaliil ka dhiganayo saaxiib yaani iyo qof maxabadiisa meel aad iyo aad iga gaadhay haddaan ka sameysanay Abu Bakr baan ka sameysan lahaa buu laakiin rasuulka waa laga dhigan karaa khaliil أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صدح ويدر دار صيام ثلاثة أيام صدح عشاء صوم كود وإيدر دارمي من كل شهر بالوالبا بالوالبا صدح عشاء صوم كود وإيدر دارمي ورجعتي الضحى لبدا رجع الضحى وإيدر دارمي وأن أوتر قبل أن أنام إنت أنا سيحن كهر إن أوتر يستنى وإيدر دارمي صدح عشاء إيدر دارمي صيام ثلاثة أيام صدح ما مدين صوم من كل شهر بالوالبا وإنك ما تعصوا شيء إن حديث حق هرة رسول كنا كلها عليه الصلاة والسلام صحابي ياسي بالكاسة صدح عشاء كسر ورجعتي الضحى لبدا رجع الله إيه برقدي لتكوده وقت كبرقلا هاي معركتي حين ترمل الفصال وحين لقى نرجوه إيه الرني ولا يعني قرح يارك كلات وقت يا ويان برقدي لبدا رجع الله لتكوده ما هم عينيه الضحى الله لبدا رجع الله كليا مايا ويكفر بانتها لبدا رجع الله بأوير وحنا أقول بدل سديد لبيته بالنوالين لكن أحاديث كسرة لبيته من تيسنة كذ مواصحين وسديد رجع عوض بقف ربنا صلى جيلا رح سلطة ضحضنا ومرك رأس أبو موسى الأشعري والحديث النبي يقول يا عليه الصلاة والسلام من صلى الضحى قفك الضحالة كذا أربعة أفر عوض قفك كذا ضحالة وقت يبرق قفك كذا أفر عوض وقبل الأولى أربعا صلاة الظهر أفر العوض كهر ريسية وصلنا صلاة الظهر أفر العوض كهر ريسية بني له بيت في الجنة كنا لا أي قر لو قدسا أفر العوض برقاء الضحالة قفكتو كذا أفر العوض صلاة الظهر كهر ريسية انتو صلاة الظهر أفر العوض صلاة كهر ريسية بني له بيت في الجنة شنّد عيال لغبنا يا الله قد إسا قريب رسول الله عليه الصلاة والسلام طبراني بوري شيخ الألبان حسن بكرير كذلك أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وحيري رسول الله عليه الصلاة والسلام قفك بحا من خرج متطهرا إلى صلاة مكتوبة قفك بحا سقط ظهرقات ويسيستي وصف عن صد ظهرقات صلاة فرل أحسق الشديد سجود صلاة فرلا ومبحي وحتلين ومبحيين وسجده فأجره كأجر الحاج المحرم من حاج أجر جسو كلا يلي يعني حاجك وحلو ديقا مجر حاجك وحلو ديقا مجر فأجره كأجر الحاج أجر حاج وكلا يلي قفك قفك بحا ومن خرج إلى تسبيح إلى تسبيح الضحى الضحى سنه إذا قفك أبحا إذا كامو ينوح كالآنوك عينوان تكنين فأجره كأجر المعتمر قف عمريستي أجر جيسو كلوي قف عمريستي وحوين أجر جيسو كلوي وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين قفك صلاة كذا صلاة صلاة كبجسية لو لا صلاة يسكح يوح لغ ويدحو ذي أن لا إيمان وحلو قرى في عليين عليين تقوى صلاة أي الله سبحانه وتعالى وقرى حديث كان أبو داود بوريين شيخ الألبان وحسن بي. يعني فضل قاس بلا صلاة ضحو يا ضحو فضل قاس أي الله فضائف فرمضان كلمة وأكو صارت ما كان الله ودر بعود برقض المقوى وأن أوتر قبل أن أنام أنت أنا سيحنين كهرنا إن أن أوتر يستوه أوتر أن أنام واي أبو هريرة رضي الله عنه أوتر هذا حق أورنا إن خصم مرنين وحسن صلى الله عليه وسلم سوقها بين كيف سوى شيء وحويان وحفظي شيء حديث رسولك عليه الصلاة والسلام هبينك أول كيسو سوشيري تريو وحفظي تري حديث مركا قفك هبينك أول كيسو سوشيري قلن كي هرى المكبقنا إنه هبينك آخر كيسو توسي وايو لأن رسولك يقول إنت أنا تحاني كهر وطر لك هالك صلاة الليل كما وطر واحد بالعوانتا صلاة عشاء ملك بتكدو بالعوانس إلا إنت صلاة صوح لك يا رامي إنت هزي تشوفتا قفك إنت كده حيسا أيو تكنية وطر يسنية رجعت صدح رجعوض شاف رجعوض تضوح رجعوض سجال رجعوض كوي تمر رجعوض هذو سلاك بدي صدح تمر رجعوض لكن أنت وقبل ما وكرته هبينك أول كيسي برتن كيسي آخر كيسي أنت وق وحنا وقفل للبلان هبينك قلي كذبة إذا كنا نهوردا وصلوا بال والناس نيا وصلوا بالليل والناس نيا تكذا هبينك وقت قدرك يهردان تكذا يرسلك عليه الصلاة والسلام تدخل الجنة بالسلام مركا هبينك قلنك سيدنا بفضل بنا لكن قفك سراء هبينك قلنك سيدنا بكي عميسي أولك قلنك هوري هبينك أيا الله إيمانا يا الصلاة دي أما وترد الله إيمانا وترد الله والسنة مؤكدة والسنة لا أتكيوية سنة هذه لا أتكيوية سيد ردد أحمد الحمد روح لقوري إنه مركا قفك وترد أنت كم وعلى وتر الشهادة دي سيما خاتيسي لا أقبل فقد وترد بون تكنين مركا وأنا وتر قبل أن أنام سيد مركا سأصل له شرعي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أصحابي وحديث بنينا وكم يدها سيدي عبد الله بن عمر ابن العاص عن محمد بن عباد ابن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله وحن ويدي جابر بن عبد الله أناها النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي ميودي ذي عن صوم يوم الجمعة ما لم تجمعها إلا صومه ميودي قال نعم وحدها وزاد مسلم مسلمون كزيادة ورب الكعبة وحن قد نارتي كعبة ربي قدن قد نارتي وادي ذي لفظي قدن ورب الكعبة ولي وزاد مسلم وحا زيادة مسلم وحا ويان وحولي نعم ورب هذا البيت ها وحن قد نارتي بيت كان الله اسكله فان قد نارتي وحا ويان وصدا يعني رسول وادي مركا ورب الكعبة كما جرت مسلمة نسائي وكليه كجرتها ورب الكعبة نسائي في السنة الكبرى قصصها سيد رادد بن حجر وعلي عزاها صاحب العمدة لمسلم فوهم فعنوا وهم يوم مسلم بلو نسبي مسلمنا لفظ كجر وحويا نعم ورب هذا البيت صببت وضعي صببت وحويا جابر او طوافيا وكعوض كل طوافيا أيوة نكنا سؤال شو ودي ويقول النبي قم يودي عليه الصلاة والسلام ما أنت جمعه إلا صوم ما كان سويده ها بيت كان عن كل طواف يا ربي إذا كل بعثة فهو يعني النبي قم يودي عليه الصلاة والسلام صوت دارك صوت أصبعك كان تي ودوافي وقت يلا ودي سؤال شو جابر رضي الله عنه حديث كوحنا السنة يا إن ما أنت جمعه إلا صوم بناني حديث كان يوحي كذا بيق وحكوشي يا حد سوا صعتها ما المها إنن أم بنان إلا صم إن ما أنت تجمع على الصم أو جار لا صم ما بنانا كل ذي صن صنا صن واجب ما يقف صن واجب ولا غير مثلا قف كل قول لي هاي أو كلا صن واجب صن كي واجب كها وصومي كرقف لكن صن صنا إن ما أنت تجمعها كل ذي وصم ودي رسولك عليه الصلاة والسلام وحول رسولك لا تصوم يوم الجمعة منفردا ما عند جمعه وكليا هصومنا صوم هكو قاريلين ما عند جمعه صوم صنا يلو قاريل واجب إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم أما إلا في يوم إلا يوم قبله أو يوم بعده ما عندك ورسا أو ما عندك دم بسمويان بكا كل الوالدين إلا صوم صوم صنا يلو قاريل جمعه صبوت ومحي صوت وحوي علم المبركة صوت الودي وحياة بدن بكل شيء جاني وحوقف عن إن لا يري ما لم تجمعه وعيد أسبوع ويان عيد أسبوع وين يا حمد الله وعيد أسبوع ما كما دام عيد يتهاي إلا صومه يا للدين وحسي عضينا يا عين كاس حديث ابن أبي شيبة وصوص عرب بإسناد صحيح يا أبو هريرة لقد وريني وحا مركز أولي هاي نكا أبو هريرة وريني أبي الأوبع وحا نلف ديبول أبو هريرة أيا نلف دي يتنين بويني تبا تنوح كوي لي إنك نهيت الناس عن صيام يوم الجمعة هذا هو ضدك وحدود دي دي مالين دي جمعها هاي نصوما تتن أبو هريرة كويدي ما نهيت الناس أن يصوموا يوم الجمعة أنا قدت كمان ديدي ما نهيت الجمعة هنا صومان حصي يا شيوح المغير رسولك عليه الصلاة والسلام أوله لا تصوموا يوم الجمعة ما نهيت الجمعة ها صومنا فإنه يوم عيد وما لن عيد وياني حصومنا برسولك عليه الصلاة والسلام إلا أن تصلوه بأيام إن المال مليح لرسين وياني يعني إن مالك هو الرسالة سنتين أو مالنا كذا مثلا سنتين مو يعني كل يد هصومينا وعيد ويانا وحساسك لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لقوري إن أريد من كان منكم متطوعا من الشهر أياما يصومها فليكن صومه يوم الخميس قفك دوني إن الصوم مركا أفوه بشي إن مال ما كسم قفك دوني مالمص يعني صن صن نقف الدنيا نصومه ما أنت خميس هصوم موجود ولا يتعمد يوم الجمعة ما أنت الجمعة يروق قسطين إنه صومه فإنه عيد وطعام وشراب ما أنت هصوم ما أنت عيدا وحلعون أيه وحلعب أيه فيجتمع له يومان صالحان دبعت لهم حاكل ما يهدو صومه لو ما المدو ونكسن بأو كل ما يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين وحاو كل ما يا مال وصومي هاي ومال تصومت ومال ونكسن ويان يا مال عيدا ووحلعون يا وحلعب يا وجمعيه يا با كل ما يا سين ساس ودعين مال انت جمعها يا لو قستين إلا صنو المخ ومال عيدا هل داي مكا قو كاس أوفي عن ورانا يا عيد با مكا وحويان لكونه عيدا با لو ديني وحويان إلا صنو علمنا قارث من المكاه وحيبك العي شجان إن لجو حل أراد ما نمت جمعه ما نمت جمعه وما العباد وصلاة بهار الله سك الله يا ومساجدك والإيمان يا والعباد السنة يا قل إن كهر نوع عباد قل إن كده بنوع عباد قل إن كهر نوع عباد وباقو مرقد الله على قصب بلا بي الله صلاة جمعين تلا تكن يا عباد لجو شرع مساجدك والإيمان يا قرآنك ولا أقرأ ذكرك ولا إيمان صلاة ولا تكن يا والنبي قال صلى الله عليه الصلاة والسلام خطبة ولا أقرأ صلاة ولا تكن يا قال إنك دم نروح على الدنيا إن مساجك لو صنعه ما هم بناك الله بعه الدنيا وقال إنك دم به وحلا ربا إلا قبلك أنت داعي مساجك هذا لفدي ما نتي جمعه سبب طاع ما نتي جمعه ساعد بكثرته لا يوافقها عبد مسلم قف مسلمه إلا بكر ما ساعد عصي سوى الله وحيد تني إلا إله واسيا ساعدنا رسول كوجري ساعد يربي ساعدنا علم الله حشقوني عصر كدم بيا إني كثرته مركه هو ما العبادة مركه واحد إن عبادة لو صي حال دعوة ومبالغة لو صي سمايو وحل سيدين ركا نمانكي يهود هاي وحل دارا صوت دوكله إن لو حل دارا أي لودي لكن كاهرة إنه شغلنا لو عيد وهو ناقصن إن لا صوت لودي هو ما أنت عيد أو جلود نهيج محل الجبحية وحل الجبحية ما أنت جمعه كل صوت كده حل الجبحية ما أنت كورس سومي دانتها ما أنت خميسة سومي دانتها جمعه سومي خمسة مرة هذا جمعية سنتي صوت دي بين قصينا سنتي مرة جميع هذا سنت صبت دبنا وراسا هنا سنت إمام مالك رحمه الله سقوح وأركيي إن لصوم ما أنت جمعها لكن قول ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحن مغير رسول كلاه أولا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة مدكين يونسوم ما أنت جمعها إلا أن يصوم يوما قبله ما لك الرسين الصمم مياني أو يوما بعده أو ما لك الرسين الصمم مياني فكا جمعي كل دي بلد دي لنا الصمم هدينا غطين للصمم ما لك الرسين الصمم أوه خميس دي أما واحد الصمم ما لك الدم بيسا أوه سبت دي لكن واحد وقت أيضنا سبت رسولك ودي عليه الصمم إن الصمم أيضا إن الصمم إذن ودي لكن وصبت دو كلية إن قاعد له صمم أيضا إذن ودي لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ينسوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده وبلي صنعاني رحمه الله استثناء إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده استثناء النوع عصا بخاري يا مسلم كما شرت متكونكم مسؤولا لفظ البخاري وحوي إلا يوما قبله أو يوما بعده إلا ما نكون الرئيس أو ما نكون مسؤول لفظ المسلم نوحه إلا أن يصوم قبله أو بعده لكن شرح ذلك له ميتا بهن سيدة ابن الدغين العيد إياه ماركت ابن الملقن يا شيخ سليم هلال عن عبي عن أبي عبي مولى ابن أزهى واسمه سعد ابن عبي لو ما مضل الله يهلا قرر يتشمع ما لقد مسوي له حجرا وما لن كهرس أم ما لن تشمعها وحجر صنانيا وخميستي يا مالك الدم بيسا الله حجر صنجمعيه واسبتني عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب عيد أيان لحاضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال وحي مركا عمر سوخ بضينا هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما هذان يومان لبضا ما الموت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى هوا الديني عن صيامهما إلا صومهما لبضا مالموت يعني ما ننت عيد الفطر ذا يا ما ننت عيد الأضحى لبضا مالموت عيد أوادي ذا رسولك إن الصوم يوم فطركم من صومكم ما ننت كأفرسين صومكين ما ننت كأفرسين واحد عيد الفطر ذي واليوم الآخر يا ما ننت كره الذي تأكلون فيه ما ننت سأدعون سين من نسككم وحي آد جورعين آد قشان إله هذا وجود دوانسين آد وحكعون سين ما لنت أنا ودي رسولك عليه الصلاة والسلام الذي تأكلون فيه وما لنت آد مكا آد عون سين من نسوككم نسوكين آد وحكعون سين ما لنت أنا ودي لي وعيد رضح لي ويانا نسوكننا نسوك وحوي و وهي الذبيحة وهي الذبيحة المتقرب بها إلى الله نسك فرتوض حجبا لو قلت ذلك لكن نسك سيد أبو واحد لها الشيء قال الله قاله الله قاله يد إلهي اللي قد دواني سبحانه وتعالى وضحانا نقف كله قلي سيد إلهي قد دواني يو قلي ما كان عمروه عدينا يا وضحكو شيء لا بضع ما لنتا أضحدين أدعون سين يا ما لنتا سنكني كأفري سين لا بضع ما لنتا لبضو بعيد إلا الصوم رسول كواتي ساسو شديد مركا الله مرون لما سمي واي صوم موعدنا بها هذا وحلي ابن الملقن حديث كوحو دللو يهي على تحريم صوم يوم العيد لابد ما المود عيد صوم كذا إني حارانتا إلا صوم بكل حال سواء صامه مع النذر أو تطوع أو كفارة صوم كهان غصو النذر أما صوم صناع أما صوم كفارة أو واجبة وعضان لها النغضة إن الصوم هو بلدي لبا صوم فرل لقد قال لي أدو دونها النغضة قال لي يعني صوم كي وحويان رمضان قال لي نسي حدو دونها النغضة وعني واحد صوم ليدا هلبا كوز واجبة يكوزنا من الله موضرة انت هو بلدي لي ولبنا وعلو هذا كله إجماع إجماع بكسوبة بس إجماع أثمرها أبو حنيفة واحد يروح ويجلسك هو صوم كنذر كولا صوم كام لكن صوم هو بلدي لما سمي وعلى الراعين يا صدق عشاء كذا بيا عيد الفطر ولا لها أيام التشريق عيد عن شذي عيد الأضحى عيد الأضحى لا يلا صدق عشاء كذا بيا أيام التشريق لا يلا إن صوم الرسول كودي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وما الم وحلعون يو وحنا لعب يو ذكر إلهنا الله لا إيمان يو ما هم مالين أيض مكان للسومي أما مكان صدفة عشان لما السومي اللهم إلا ضدك حجاج ساعة نينك مركا وحويان متمتعة هديكي وذي هديكي لدوني إن أقرى وايي ساقا وحاو بنان إن أصامة وحلقة دوني تمن عشان أصامة صدع عشان كل حسامي حاجك تضبع عشان أصامي مر بلد كيسي نول كيسي وكنا وضو سامي تلك عشرة كاملة صدح العشاء حجك كل حسام يوم أيام الشريق وصوم كرابيلة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وحاوديد عن صوم يومين لما بصوم كذا يوديد الفطر والنحر صوم كعيد صوم كما ننتع عيد الفطر إلا صومه يما ننتع عيد النحر أو عيد الأضحية لبدا إلا صومه واديد وعن اشتمال الصماء استودوب كدغه هلنا وادي قفن استودوب استودوب قوي اشتمال الصماء qofku inuu isku duubo go'i ama maradi jirkiisa oo dhan gacmihiisii yani jirkii intu ku duubo gacmihii meel ka soo baxan ma helay labadii lugood meel ka baxayaan ma helay marka in qof soo isku duubo waxa taa gacmihii meel ka saaro uu waayo maradi saas ku duubo sida dhagax malaasab oo kale markaas ku duubay ishtimaalu samma wa sida in qofku sidaa sameeyna waa diiday oo salaadii waliba uu ku tagaa cayntaas isagoo saa maradi isku duubay waa isku duubka dhagax la inuu caynka sameeyo oo sidii dhagax malaasan oo kale iska dhigo ayaana waa diid sababtu u diidana waxa weeyaan bay leeyihiin culimadu waxa suuragal ah inuu qofkii waxa weeyaan hadduu isla wax iska qabo oo kaleba inuu waxba iska qaban kariba waa gacmuhu waa kuwan duuduubanba maradi ku kale sidoo kale waqtigu sujuudayo waxa laga yaabaa inuu gacmuhu soo saari kariba waayo waa kan dee maradi isku duuban waa an yaxtabiya arrajulu iyo ninku inuu dooyaysto fi sabil waaxidi mare keliya hal maro keliya buu haystaa maradii keliya inuu dooyaysto maxaa dhacaya marka dacwaradii oo muuqanaysa cawradii ayaa muuqanaysa hadduu qofku laba maro haysto midna uu guntay midna uu dooyaysto waa wax dhibaato male laakiin hal maro keliya isagoo haysta hadduu dooyaysto dacwaradii oo muuqanaysa waa an yaxtabiya arrajulu ninku inuu dooyaysto fi sabil waaxidi mare keliya taana waa diin وعن الصلاة بعد الصبح صلاة الصبح دميدين إن لتكذن واديدي والعصر يصلاة عصر دميدين هنا هرى نقص مرة أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط بخاري نوحه صار الصوم كوكلية هل كان شيخ والغبشي بخاري إسابه لما يسترم أيوة صارك حديث سادة رادة تقول لي ابن ملقن وأخرج البخاري الصوم فقط مكويل شيخه غريب فقد أخرجه البخاري بهذا السياق كلها في هذا الباب المسيحي وصار يعني بخاري نوى سوري ما كان شيخ ولا قبو شيخ ما كان انت هذا رسولك والدين ما كان وحوك عن صوم يومين الفطر والنحر عيد الفطر عيد النحر لا باس الا الدين ضويا سيغنا وين قفكم مركه لي ولا يحيى وقت الاس بلد دايدا مره لبد هدو هيسو ضويا سنكرا ميد كره غعمها هو ضويا سنكرا سيدي ابن عمر او كله بخاري حديث كسغان wuxuu waxa arkay rasuulka kaleey salaatu wasalaam oo kaacbada banaankeeda gacmihiisa dooyeystay gacmihiisa soo dooyeystay sidoo kale abu saciid al-khudri radiyallahu anhu wuxuu yiri waxa arkay rasuulka kaleey salaatu wasalaam rasuulku wuxuu ahaa idaa jalasa fil masjid ihtaba biyadihi nagu fariisay masaajidka dhexdiisa gacmaha ayuu dooyeysanay gacmaha culimada qaar kamid waxay diideen salaada jimcaha marka la khudbadeynayo inuu qofku dooyeysto sababta waxay yidhaahdeen qofka hadduu gacmaha muu dooyesto ama si kale muu dooyesto waxaa imanaysa inuu qofku seexdo oo khudbadiiba dhegeysan ba waayo oo lulladiiba kusoo degdegeysa saa daraaddeed baa loo diiday maalinta jimcaha inuu qofku dooyesto saasay cunuga sheegay عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام قط صام يوما مالا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا في سبيل الله قط صام بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا الى هو تجيس ضدوات ديرات يشوف يا نار حديث ان تبلوا صلى الله على محمد واله وصحبه والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله باب أفضل الصيام وغيره وحباويه soonka ka ugu fadliga badan afdalu siyaam soonka ka ugu fadliga badan iyo wa gairi marka afdalu siyaam soonka waxa ugu fadli badan soonka waajibka soonka minna waa waajib minna waa sunna marka afdalu siyaam wuxuu gala jeedaa sheekhu raximahullah soonkii sunnaha ahaa wa ilaa soonka waajibka ah ayaa ugu fadli badan yacnii ashyaada la waajibiyey صلاةها سنة ياشا يا صلاةها واجب كه صلاةها واجب كه الله فضل بدن صدقة واجب كه صدقة سنة ها صدقة واجب كه الله فضل بدن حج واجب كه يا حج سنة ها وحفل بدن حج واجب كه واجبات كه يا كفل بدن سنة ياشا فقال كم شخص يقول تيرا أفضل الصيام صنك وفضل بدن يعني سنة ياشا صنك سنة هاكي وفضل بدن وغيره وحوها كان نكتل ما ميا غير الأفضل آه صنكي للديني واعتراء صن للنحيي أو للديني للصومه ما كان صنك وفضل بدن يصون كي لديدي لبضب وأباب وأباب السنة هل كان بكرة وحامية وحكم إذا نحرست إلهي سبحانه وتعالى أدومه سمكاسي وغن حرستي إنه إلهي وشرعي أدومه سي سنياله وشرعي سنياشا صو أه مكا فرائض جنسي قولي من جنس الفرائض شيء يقول له كفر يا لي او كلا او سنة يقول له شرعي يعني مد لا جنسية سي واجباتك شيء واجب في صور دم يسترمه درجاتك أدام كنا يكرر نقط صلاته وحليه سنة يعني صن وحليه سنة حج وحليه سنة صدقه وحلال السنة صلاةها فرع كين تكينه وحلال صلاة صلاة السنة يا له وفر بلن وكلد الدون وأنواع قار لصعدة صلاةها فرع كأرواتي الله يلاحظه أفر ظهر كهر رياء لبا كدن بيا رقع عضوب لبا صلاة المغرب كدن بيا لبا صلاة العشاء كدن بيا لبا صلاة الصبح كهر رياء لبيتهم رقع عضوب iyo salaada sunnayaalo mutlaqa waqf mutukani waqti gudana iyo salaado waqti muayna ku qeydan sida salaada duha oo kale barqadi salaatul awabin salaad habeenki salaatul layl witrili marka yaani salaadaha sunnaha shafarha badan baa jira صنك سلا صخره هو انسان صنع اي ايدنا جرى او فربدن روان تمرك بحو بشكل تشوال الى هو لح بشو كميد او لا صومه وسنه ويان سو رسول شجع عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كصيام الدهر منك رمضان في صومه lix bisha oo ka dambeeya oo shawaalna raaciya wuxuu ka dhigay mid sanad kordhan soomay yulaajiriya bisha dhulhijja waxaa ku jira yowmu caraf maalinta carafo la yidhaahdaa ku jira soonkeedu ka fura sanadka almaadiya walbaaqiya bisha muxarame ku xigta shahrullaahi almuxaram waxaa ku jira yowmu caashuura maalinta بشو ايه طبعا تحايا مسجع عليها سبعان سجعلات يوم التاسعة للأهل مالنسة تطمنان يوم العاشوراء عاشوراء باسي فضلي يا إله هاي وحوية النبي قوح شجع عليه سرعة السنة كيف تجيين دم بيقدر قلنا فيه بالكستة صدح عشو بالك السومي دونا سيح حديث كوعد يعني أركض دونا إن شاء الله وبالولبا مالنسة خميسة يا مالنسة سنين إذن هو السومي وما أنت سنين توقع رسولك عليه الصلاة والسلام ذاك يوم ولدت فيه قاسوا ما لنسي عن بشري وأنا ما لنسي القرآن اللي قصد تشيي مكا سنياشا سنكا سنها كالدوان أيات شرا صدقه دينا ساسو كلا صدقه واجب كالزكادي تي سنها هاينا ومطلق يعني ووحد بحنسد يا صدقاء يحول هذا كبحنسد أجر فربنا بإلهي كاسنين سبحانه وتعالى وحاد بحسد إلهي وكاقبلي وكوك بعيني ما أنت قيامان وحد منا سيده بوروين وكرا وقفك هرسني حجك نساس وكلا حجك واجب كامل كتب هذه حجك وحي كاوحي كدن بيواص النيار سنة بنغني مركا سنة يا شاسي وحا أي كبيان أو أي دمي استريان واجبات سيدة صلى الله عليه رسول خصوصا عليه الصلاة والسلام وعلى رسول خصوصا صلى الله عليه وسلم ما ننسى قيامه مركا دونك لسوچو تيو لا حسابين أيو صلاة دي سي مركا لحساب أيو فرائض الله الرسين أيو شيء لها قف وكوة شبيه شيء فرق أها marka hadii marka wax weeyaan salaadii faral ka aha hadii wax nusqaan ay ku jirto ilaahay wuxuu oranayaa subhaanahu wa ta'aala baadoonkii wuxuu raadisiin sunnayaal lagu kabo marka marku sunnayaashii loo soo helo nusqaanti waajib ku dhacday lagu kabay nusqaanti lagu kabay marka sunnayaashu waxa ay kabayaan oo ay dhamaystirayaan oo weli nusqaanta lagu markaas ay buuxinayaan waajibaad واجبات كبيرة دمائسترايا أو أي كبايا أو ميل نسقان تهاي واجبات القلبي دمائسترايا أي بحيني سداس إلهي سبحانه وتعالى أضمها وشرعي شيء وكفر يا شيء لمطأ أو صناع أو هدي لي مادا واجب كودي كبايا أما دمائستري هذا بصنك واجب كاها يا رمضان أين صمرني واحد شراء صوم كلا أصلا يا له صوم كواجب فيها هذي مرت وحويان وخلو من سقان يجشوا لجوجو دم استري ولجوجو خبي قتاصة من تسلمي واحد كلا أبى من كشر يجونا ما الملة دي إلا صوم وكفيني وحرم كان الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عامر بن العاص عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أيا الله ورحمي أني أقول إن أنه أن لا يحي وأن إله والله لا أصومن النهار إلهي من قدرته ما لنتي صومي أو صومي ولا أقومن الليل هبين كينا كعي أو كعي هبين ردو العبادة سنية ما لنتي صومي لا صومن النهار ما لنتي وحنا هانا مت صومن ولا قومن الليل هبين كينا كعي او كعي وهبين ودن مكان السوتي لي ما لن ودن نوى صومن هبين ودن نوى عبادي سن ما عشت انت النول هاي اي مدة حياتي انت النول هاي ساس من يلدان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قحولي انت الذي قلت ذلك أدوكم واحد تهنينك عين كايري فقلت له واحد قولي قد قلته وان إري نبا أهاني قد واحد التحقيق يعني وان إري ويلي حقيقة بأبي أنت وأمي هو يدي يا أباها إبا لغو كفري فقال رسول الله تكويل عليه الصلاة والسلام إنك لا تستطيع ذلك أدوه أرين كاسي أولي ميسي أو كري ميسي إن المالو وبصو مناتي هبينو لنا عبادي ستي فصم صام وأفطر أفر وقم كعوتكو ونم سيحو وصم من الشهر بيشا واحد كسون تا ثلاثة أيام صدح مال موت كسون فإن الحسنة حسنادو اما وناغو بعشر امثالها تبلاب كدبها يعني هل وناغو تسميسا تون شبال قولين لابي وذلك مثل صيام الدهري تاسوحو كده يا هاي صوم سند كي اوكاله سند نم اوات صومنتا هاي اوكاله اي كده انتا قلت وحن كوري فاني اطيق افضل من ذلك انت انكفل لبلان وان كريم انت وحكفر بضنبان اوليا inta in ka badan man karaya qala fasum yawman maalin soon wa aftir yawmayni laba maalmoodna aftir قلت وحن كوري أطيق أفضل من ذلك إنتا إنك فربلا بان أوليا وانكريا قال فصم يوما يحن مال صام وأفطر يوما مال ناف فذلك مثل صيام داود كاسي وحو لم يذيهي صام كي نبي الله داود وهو أفضل الصيام صام كوفل لبدن نويان كاسي فقلت وعنقولي إنه طيب أفضل من ذلك إنت إن كبلا بانكريا قال لا أفضل من ذلك كاوح كفل لبذني مجر إنت أنكو شواه ما قال لنا سنسين ما قال لنا فرتوح كفل لبذن مجر وفي رواية لا صوم صومو أهان فوق صوم أخي داود ولالكي داود صوم كيس صوم كسر ريا مو أهان ومجر شطر الدهر شطر الدهر هو شطر الدهر وصند كبركي ويان صون كاسي وصند كبركي يعني واحد صند كالبرنا وصند كالبرنا وصند ويان صم يوما مال صون وافطر يوما مال نافر رواية الدنبئة لا صوم فوق صوم أخي داود لفظك أما قولك أخي ليس عند الشيخين بخاري يا مسلم ميسو سارين وحصو ساري وكلي الترمذي وإنما أخرجها الترمذي ترمذي ومبصو ساري متى لفظك أخي كما شرت بخاري يا مسلم عبد الله بن عمر بن العاص وصحابتي وأوينيد يا رسولك حديث آد دوري سيد أي كمدي مركا وحوك ورمي هذا الأويري ورسول الله شريع عليه الصلاة والسلام وحويري أنه ما نردنا وصمنانيا هبين أردنا وانتكنيا يعني ما لنتي أفوري بمايو وانصمنانيا هبين كينا سيدودنا يا هاي وانتو كان ياهو وان عبادي سنة سيحن بماي انت النوال هاي بساسا جيل الدون رسولك ملك الله شاقينا وحولي أنت الذي قلت ذلك انك عين كايد ما ذيك عيوها يتنوي حلواني العين كاس قد قلته مركا عبد الله بن عمر بن العاص أبيه عمر بن العاص ayaa gabad guuriyay reer wanaagsan oo quraashdana ka dhalatay marka imika markuu leeyahay saxaabigu ukhbir rasuulullaahi anni aqul cid warantay wa aabihi weeyaan gabadhaadu fiican buu dhisay oo guuri markii uu arkay inuu cibaado uu go'an yahay oo nadumaba markaa wax weeyaan shaqo kulahay ايو كسا اشكتوري ابيه عوسى اشكتي رسولك عليه الصلاة والسلام قبضنا اين اللفظي كسا اشكتوري ودنين ان دمر باش غاكو لهين وان مركا حقو دي باني قيم بونا غوي مركا عمر بن عاصم تو يمد بوشا رسولك عليه الصلاة والسلام نين كان حال كيسي بوغا وحو رسولك نوو ياري وعكو لعين كاميات سميس وعين كاميات يتناسنا واقر سوحي لهايو عين كواني وكان رسولك عليه الصلاة والسلام سترتيب عوشرية وعكويري إن المالين أردن صومناتي هبين أردن أتكتل ما أوليسي ما أوليكتي وحاسا ما يسا فصوم صوم وأفطر أفر وقوم كع عباديسه ونم سيحو مركا وحا سؤال رسولك عليه الصلاة والسلام وصغن إن قريهي سأي مادين صدح نمت يعني قريهي سيبي مادين صدح قول من بها عند تنمرك قريهي بس ومرا حالك رسولك عليه الصلاة والسلام وحا لغوه بسورة الكوع عبادستو وحيا أن رسولك إلهي ayaa oo loo dambi dhaafay kiisii horey kii dambaba ayaa sawir cibaadaysanaya e innagana maxaa u maalanaysaa mid buux buu yihi mid wuxuu yihi anigu habeen o dhan waan tukanaya midna wuxuu habuu cuni maayo waan samanaanaya midna wuxuu gursanbaba maayo cibaaduba waan ugaayaa rasuulka markii looga warramay calayhi salaatu wasalaam wuu khudbadeeyey wuxuu yihi maa baalu aqwaamin yaquuluuna kada wakada dad caynkaa odhanay arrinkoodu muxuu ahaaday anigayii noqotay waan soomaa oo waan afuraa yacni ma soomanaaba un waan soomaa maalmaha qaarna ma soomo oo waan afuraa waan cibaadaystaa habeenkii waan kacaa waana seexdaa waan seexdaa habeenkii waanan kacaa waan cibaadaystaa dumarkana waan guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii qofka sunnahayga naca aniga iga mid maaha bi rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka saxaabigiina waxau farayaa uu leeyahay fasum waaftir waqum wanam waxaa riwaayad qaar kusoo aragtay inuu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ina linafsika calayka xaqan naftaada xaq bay kugu leedahay oo ah inaad cuntid seexatid aad soo jeeduun maha habeen oo dhan naftii aad ku cadaabtid ood ku cadaabtid ina marka waxba cuni ma weyna xaq bay naftii kugu leedahay waliahlika calayka xaqan ehelkaaguna xaq bay kugu leeyihin ilaahayna xaq buu kugu leeyahy ilaahay xaq buu kugu leeyahay naftada xaq bay kugu leedahay ehelkaagu xaq buu kugu leeyahay faacti kula dii xaqin xaqa qof kasta xaqiisa sii mid kasta oo xaq leh xaqiisa sii xaqa ilaahay sii xaqa naftaada sii xaqa ehelkaagu iyo dumarkaagu ay leeyihiin sii saasuu ugu tilmaamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waaj waxaa dabeetana uu tilmaamay wasum min ashahri halaaata ayaam bishii waxaad ka soontaa saddex cisho wasum min ashahri halaata ayaam faina alxasanata bicashri amhaaliha saddex cisho markay soontid maxaa dhacaya xasanada iyo wanaagu wuxuu u dhigmaa toban laabkeed toban jeer baa lagu limlaabaya wadalika milu siyaami dahab sidaas markay noqoto waa soonka sanad waa sanad soonkii weeyaan sanad dhan qof soomay oo kala tahay bishii waa saddex maalmood saddex cisho markaad soontid markaad maalin soontid waa toban waxay ka dhigan tahay adigoo toban cisho soomay maalinta labaad markaad soontidna waa toban labaad maalinta saddexaad markaad soontidna waa toban saddexaad saddex cisho saddexda cisho aad soontay waxay ka dhigan tahay saddex tobnaal oo kalini soomay waa soddon cisho bishii oo dhan waad soomantay wey saddex cisho markaad bishii ka soontid bishii o dhan waad soontay bil kasta markaa saddexaad ka soontid labaiyo tobankii bilood bil walba markaa saddexaad ka soontay sanadkii oo dhanba waad soontay weeyaan wadalika milu siyaam addahr waa sanadka soonkiisa o dhigantaa markaa wey saxaabigu war intaa kumuu joojine raqbadiisa iyo cibaada jacaylkiisa ayuu sii sheegay himadiisa caaliga ah su wuxuu ku rasuulku ilaahin xoog badan baan ahayo fainii utiiqu afdala min dalika intaa in ka fara badan waan awoodaya wuxuu ku yihi rasuulku kugu soo daadegay marka hoos fasum yowman wa aftir yowmayn maalin soon laba cishan afur maalin baad soomi doontaa laba cishan afurno deetana intaa kumu joogsan wuxuu qultu utiiqu afdala min dalika intaa in ka badan baan karaya qaala fasum yowman wa aftir yowmaa imankana hoos ugu soo dhalaa haddana maalin soon maalin afur fadalika milu siyaami daawuud soonkani waa soonkii nabiy llaahi daawuud oo kale weyn wahuwa afdalu siyaam soonkana kii ugu fadli badnaa weeyaan saxaabigi intaa kumu istaagin wuxuu doonaya in la ogolaa maalin walba inu soomo markaasu wuxuu yidhi ila marka la ydhaha maalinna soon maalinna afur waxaa dheer keliya maxay hadda intaa looga sii badiyo in la yidhaahdo cisho walba soon baadhay wax kale waxdha ma jiro faqultu inii utiiqu afdala min dalika intaa in ka badan baan karaya qaala laa afdala min dalik halkaasuu ku jara rasuul halkaas buu ku gooyey wa fii riwaayatin laa sooma fawqa sooma akhii daawuud akhii dawaa inagi nidhi bukhaari sun kuma jirto walaalkii daawuud soonkiisa soon ka sarreeya ma jiro shatru dahri weeyaan yacni waa sanadka barhkii weeyaan soonkaas sum yoom ya hawo lix bilo yacni markaad maalinna soonti maalina afurti sanad kale barhna waa soonta kale barhna waa afurti weeyaan sum yooman wa aftir yooman maalinna soon maalinna afur ayib حديث هذا وحاو كورنا مياه صوم كوقف فضل بدن واجه أفضل الصيام وكي صوم يوم فطر يوم ما لنا أول الصوم ما لنا العفو ما لنا أول الصوم ما لنا العفو كوقف فضل بدن واجه أويا وحاك لي حديث كنا تسينيا قفت سنة كأردن إنو صوما إنو لبناني يعني إنو صوم كما تشربوا وايو سنة كأردن بو صومنا لبا عمد قار كنو يبني رحنا وي بنانت مكا لغا ريبو مالمها أي حاران تهاي إنو صوما واشن مالمو سنة كشن مالمو بناني إنو صوما مالمت لبن مالمو عيد عيد الفطر ده مالمت عيد الفطر ده يعيد وضحا لبدا مالمو يصدح العشاء كذا بيع عيد الأضحى وأيام التشريق ليراهوا. ما أنت كويتونات ما أنت لبيتونات ما أنت تعيتونات مش ذي الحجة عيد أضحى كذا بيع. شن تعيشوا؟ إن الله صلى الله عليه وسلم ورسول قديري عليه الصلاة والسلام. وإحنا شن تعيش مو يعني سنة أنت يسكن الله صلى الله عليه وسلم وقف وسرديه وما له بصر من الله عليه وسلم. لكن كاسي وقول ضعيف. وحكو حب بضان علماء ما كاش تلمامي اي يري ان سند كوردن سيدا الله صوما مبنانا وحرام حاو دليلا وانت حديث كنا نحن نوو دليل صحابي هو مرك رسول كويري عليه الصلاة والسلام ما لنا الصوم ما لنا أفر يعني ما لنا الصوم ما لنا أفر بكويري وحلو انت هيك بضان ما كاري لا أفضل من ذلك من مرك كاوح كفضل بضاني مبتش ربا محكو تسنية إن مالين كستقال الصوما إنا كفضل بنين مالين سون كيد مالين الصوم مالين لفظ إنا كفضل بنين صنة كورة إلا الصوما وحفظ يكون مشرو وكو كا يعني كاو كفضل بنين مشرو صنة كورة إلا الصوما وحكفضل بنين إن مالين الصوم مالين لفظ واحد قط سنة سمكة قف كيس صومي أو يسكو يجتي صنة سور نما أرنبا إنا نفضل والله هاي أجربة يعني إنا الله حاجر وحسيح وشيني تاس الرسول كله عليه الصلاة والسلام من صام الأبد فلا صام ولا أفطر قفك سنتك أردن صام صام الأبد فلا صام ولا أفطر موسوم قفك من أفر فلا صام موسوم أجر صوم كملك أجر صوم مش وكبح ولا أفطر منو أفرنا عتدي دوسك حرمهم وصون بلا أجر ويمك حديث أسنوا سيعديني وعكلا سيحو تشنيا ورسولك عليه السلام لا صام ولا أفر رواية لا صام وحلو يدي قفل كور رسالة قرن صامي ما صام الدهر يتنوح لا صام ولا أفر قفكاسي موسو من منو أفرنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يا أحمد بن خزيمة صار بإسناد صحيح نبي يقول عليه الصلاة والسلام من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا يعني قعدت في كل شهر واحد قفك الصلاة كل الصوم جهنم اللي هو عيريا ما العيريا قال يعني اللي هو عيريا قعدت في كل شهر قلت ما وعقد 90 مركا ضيقت عليه جهنم وهي أهل العلم كف السرين إنك النفتي سيب عريض قلي وكعب بسنة خمسة إذا نصاصو كان مير عريض يبى لقليني أو عريض يا ما رأيت جهنم ولا حلي أحاديث الدمان توضحي نفس سنة وهي أحاديث الدمان توضحي نفس سنة إن صمت كأردن إلا صوما إنه لبناني صمت سودا يا هيا أول سردية أول سودا وقت إنه لبناني أو فضل مكتشرو إن مالنا صوما مالنا لا أفر سيدا صحيح هو عينك هويا لا صام من صام الأبد وحلو قاضي حقيقة شرعي أوهم عنه ذو حوي وعويان مال qofkii soomay soonkii sharciga ahaa marka laga rabo shantii cishe ee xaaraan tahay in la soomo intii kale qofka soomaa muu soomin weeyaan intii kale qofka soomaa muu soomin soom yacni soom ma leh ajri ajri ma laha laga abaalmarin maayo soonkiisaasi qowlka sawaabka ee saxiixa min aqwaali ahli lcilmi waa kaa weeyaan marka soonka la soomaya ka ugu falliga badan ugana fara badani waa sanadka berkii oo la soomo maalinna waad soomi doontaa maalinna waad afuri doontaa waa sidaa weeyaan midda kale waxaa jira soon haddii la soomo sanadkao dhan u dhigmaya kii imika haddeertayna hayni oo rasuulku wuxu uhi calayhi salatu wasalam saddex cisho bishii ka soon saddex cisho bisha ka soon walxasanatu bicashri amhaaliha toban laab bay u dhiganta marka qofkii saddex cisho bishii ka soomay bishii o dhan buu wuxuu ka dhigantay bishii o dhan buu soomay ninkii bishii o dhan soomayna sanadkii o dhan buu soomay weeyaan ajrigaaga buu helaya waa nin sanadkii oo dhanba soomo weeyaan ajriga noocaas oo kalaa ayaa uu helay waxa kale ayadana sanadka oo kale u dhigma bisha rabaa marka la soomo lix cisho oo shawaalun laga dambaysiiyo sida xadiidka markaa ciraaqiyani ku sugan markii ugu horeysay fii saxiixi muslim xadiid ku sugan min xadiid abi ayuub alansaari radia allahu canhu man saama ramadaana tuma atbaca sita min shawaal kaana ka siyaami dahr qofka sooma bishii ramadaan lix cisho oo kamidana raaciya lix cisho oo shawaal kamidana raaciya waxa uu ka dhigay qof sanadka o dhan soomay waxaad ka xisaabinaysaa un soddon cisho oo ramadaan oo middiiba ay tahay toban soddon un toban ku dhuf amsa saddex boqol lix cisho oo markaa min tobanana u geen ya saddex boqol lixdan sanadkiina saddex boqol lixdan maalmood weeyaan saddex boqol lixdankii maalmood nin soomaa kala karyaanta marka iyaduna waa sidaas xasanaadkan la bilaabayo waxay culimmadu yidhaahdeen sida qaraafi oo kale raximahu llah ummaddan bay gaar ku tahay xasanaadka la bilaabaya ummaddan bay khasaaisteeda ka mid tahay wasum min ashahri halaaata ayaam saddexdaa cisho ee la leeyahay bishii ka soon bisha ma awalkeeda ma aakhirkeeda ma bartankeeda waxaa sugan oo rasuulka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam in maalmaha saddexda la soomaya ay yihiin maalmaha la yidhahdo ayaamulbiid ayaamulbiid bil kasta waxa weeyaan ayaamulbiidkeeda oo ah saddex iyo toban markay tahay bishu afar iyo toban shan iyo toban waxaana loogu bixiyay ayaamulbiid waa maalmaha dayaxu ugu cad yahay weeyaan ama ugu iftiin badan yahay saddexdaa cisho iftiin fara badan buu leeyahy maalmahaasi waxayna culimmadu maalmaha uu dayaxu dhammaystiran yahay ee uu aada ku iftiimayo unbuu dayaxu madoobaad ku dhacaa markaasuu dayaxu madoobaadaa inta kale ma madoobaado marka waxaa saa loogu sharciyey bicibaadadii isagoo qofkii cibaadaysanaya oo soonkii ku sugan ayaa laga yaabaa inuu la kulmo ama ay dhacdo waxa weeyaan dayaxoo madoobaada markuu dayax madoobaadana waxaa la shariyay cibaadaadka ay ka mid tahay sadaqadii ay ka mid tahay salaadii ay ka mid tahay markaa dikrigii ayaa la sharciyey marka sidaas bay culimmada markaa qaar kamid tahay faina alxasanata bicashri amhaaliha عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وحيد إن أحب الصيام إلى الله صونك إلهي حقي سلو قلت عليا هاي صيام داود ونبي الله داود صونك وأحب الصلاة إلى الله صونك إلهي وقلت عليا هاي نام